وكذبوا بلقاء الله فليس عندهم إلا الدنيا، فلذلك أقدموا على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي، لأنه ليس في قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك، ولهذا قال أولئك يئسوا من رحمتي، أي فلذلك لم يعلموا سببا واحدا يحصلون به الرحمة، وإلا فلو طمعوا في رحمته لعملوا لذلك أعمالا. والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير، وهو نوعان: إياس الكفار منها وتركهم كل سبب يقربهم منها، وإياس العصاة بسبب كثرة جناياتهم أو حشتهم فملكت قلوبهم فأحدث لها الإياس، وأولئك لهم عذاب أليم أي مؤلم موجع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.